الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اقل نسائنا فقهنا بالدين برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الثالث بعد 700 ونحن بين يدي حقيقة من حقائق عالم البرزخ، وعالم البرزخ من الغيب الذي أخبرتنا به الرسالة. نحن بين يدي فقرة جاءت تتناول عذاب القبر، وحيث ذكر العذاب يمكن أن يضم له النعيم أيضا. فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ونحن مهما خرجنا لابد من أن نرجع إلى سياقات أقوال العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى في هذا الشأن. السبب في ذلك وهو السبب الجوهري أن الحديث عن عذاب القبر ونعيم القبر هو حديث يدخل في جملة السمعيات، والسمعيات ما جاءت به النصوص سواء من كتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وتتعلق بما لا تتصل به الحواس. نحن في عالم الملك، إذا ما خرج الإنسان من جهاد أجل من عالم الملك نحن لا ندري لو أن الأمر قد أسند إلينا، ولا نستطيع أن ندري، لأن عالم ندخل فيه قد حجبنا عنه، حجبت حواسنا عنه، وطلب منا أن نؤمن به إيمانا بالغيب، لا سبيل لنا إلى أن ندخل فيه ونخوض فيه، وإنما الدخول فيه يحتاج إلى مصباح، وإن لم تدخل بمصباح لا تتمكن من أن تتحرك على الإطلاق. المصباح إما آية من كتاب الله عز وجل أو حديث من حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مجموعة من الحقائق. عالم البرزخ هو المرحلة الثانية من مراحل وجودنا بعد أن أوجدنا الله عز وجل في هذه الدنيا. وقد ذكر العلماء باختصار شديد وتركيز أننا في دار التكليف ننتقل إلى عالم البرزخ، من عالم البرزخ إنما نمضي إلى ساحة العرض على الله عز وجل، يكون ما يكون في ساحة العرض، ثم إما إلى جنة وإما إلى نار. هذه الدور الثلاثة كل دار منها تتميز بصفات رئيسة أصيلة فيها، ولا يشترط هنا التطابق، وإنما تتفق الدور في جوهر الوجود. الدار نحن فيها، نحن موجودون فيها، ووجودنا حسي نتعامل معه بالحواس. إذا ما انتهت أجلنا من هذه الدار ودخلنا إلى الدار الثانية، يأتي النص ليقول أنتم لم ينطفئ لكم وجود انطفاء تاما، وإنما غيبتم عن هذه الدار لتدخلوا في دار ثانية لها ضوابطها. وهذه الضوابط طلب منا أن نؤمن بها إيمانا بالغيب. وهنا نقف قبالة القبر، نجد أن الميت يوضع في قبره ويبال عليه التراب، حيث الظاهر لا نرى إلا الجثة كما أسلمناها للقبر. ربما إذا كشفنا عنها بعد أيام نجدها قد بدأت بالتغير، ولكن لا ندري ما وراء هذه الجثة. ما الذي وراء هذه الجثة؟ ما جاءت به النصوص. تقول لنا النصوص هذا المتوفى الذي فلاه بعام القبر إما أن يدخل في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. إذا أنا طلب مني أن تجاوز عطاء الحس، عطاء البصر، عطاء السمع، عطاء الذوق، وإنما أنا مطالب بأن أؤمن بوجود وإن كنت هذا الوجود لا أستطيع أن أتعامل معه مباشرة. وهذا من فضيات الإيمان، يعني إذا آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم على أنه رسول بحق وصدق، مع ذلك أنا مطالب بأن أخذ عنه صلى الله عليه وسلم كل ما أتانا به ليخبرنا عنه، وخاصة في المغيبات، نتكلم المغيبات. كنا نتفق، وهذا يتعلق بأهل السنة والجماعة، لأن هناك من الفرق قد أنكرت عذاب القبر ونعيم القبر بمرة، بل أنكرت كثيرا من الحقائق التي جاءت في النصوص بأوضح ما تكون النصوص. لا نريد أن نتحدث عن هؤلاء لأن أمرهم لا يهمنا حقيقة، إلا في أن ندعوهم إلى الله جل جلاله ونجلي لهم الحقائق. ولذلك اتفق أهل السنة والجماعة على ثبوت نعيم القبر وعذاب القبر. ثبوت يعني وجود، يعني آمنوا بوجود عذاب القبر وبوجود نعيم القبر. هل اختلف العلماء فيما بينهم في بعض الفرعيات التي ترجع إلى هذا الأصل؟ الأصل متفق عليه، نعيم وعذاب واقعان لا محالة، ولا يخرج من يدفن عن أحد هذين، إما الروضة وإما الحفرة. لكن تناول النص الآن قد اختلف فيه العلماء. أقصد بالتناول، إذا جاءت النصوص تخبر بعذاب القبر ونعيم القبر، إذا أراد العقل أن يتحدث عن الكيفية أو يدخل في الكيفية، نقول له ربما لا تستطيع أن تفعل ذلك. لماذا؟ لاختلاف جوهر كل من الوجودين. جوهر ما يتعلق بعالم البرزخ، يعني الدار التي ننتقل إليها من هذه الدار، يختلف كليا عن جوهر الدار التي نحن فيها. بل هناك مخلوقات أخبرنا الله عز وجل عنها بالنسبة للجن، نؤمن بوجودهم ولهم كيانات ولهم طعام ولهم شراب، ومنهم مؤمن ومنهم فاسق، ويتزاوجون فيما بينهم بخلاف الملائكة. الملائكة لا يتزاوجون، لأنه يعني ليس في الملائكة ذكر أنثى للإنجاب، وإنما على ما هم عليه. والجن يموتون كما هو حال بني آدم، لكن لا ندري نحن عن عالم الجن أكثر مما جاءت فيه النصوص، وربما اختلفنا في فهم هذه النصوص أو بعض هذه النصوص فيما بيننا. الاختلاف مأذون به، شرط أن يكون هذا الاختلاف مبني على قواعد الاختلاف. يعني إذا هناك شطح كالذي قال والتين والزيتون، والتين هو سيدنا الحسن والزيتون هو سيدنا الحسين رضي الله عنهما، تصور أنت على هذا، والله ما في صلة، والله ما أستطيع أن أجد صلة لا باللغة ولا بالتاريخ ولا بالمنطق ولا بالثنائي ولا بالفخاري. يعني إذا كان الحسن رضي الله عنه تين، والله أعظم من التين مليون مرة، أعظم من كل شجار تين في العالم. شو الكلام هذا؟ فرضي أنا قد نختلف في فهم، والاختلاف هذا ربما كان مبني على فهم اللغة، وربما كان مبني على فهم الغيب، يعني العلاقة بين الروح والبدن. العلاقة ليست واضحة بين الروح والبدن. كل ما ندري أن هذا البدن قائم بالروح، هل هذه الروح الآن التي هي من أمر الله عز وجل، علاقة البدن، علاقة تشابك، علاقة ما بأغصان الأشجار بعضها، علاقة الكهرباء تسري في أسلاك الكهرباء، علاقة كذا علاقة كذا، هذه يمكن. لكن مو صح فيما يتعلق بالمغيبات ألا تدخل بها إلا بإذن، ونتسامح فيما بيننا إذا موقع فيما بيننا خلاف في تفسير ظاهرة من الظواهر. قلنا الكيفية مجهولة، موضوع عذاب القبر عن قبر مجهولة، ويكفينا أن نستدل على أن الشريعة جاءت توجهنا إلى أنه إذا دخلنا المقبرة نسلم. طيب ولو لم يكن أحد من الأحياء يزور الأموات، ولو لم يكن يعني ما تلتفت يمينا وشمالا، فحيث لا ترى إنسان لا تقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنما تقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم من السابقين ومن حشاء الله بكم من اللاحقين إلى آخر ما هنالك، لأني أنا أسلم على الأموات. الأموات لا من حيث إنهم أموات، وإنما من حيث إنهم يحيون حياة برزخية. والشريعة حيث ندبت إلى أن يسلم مو السبعين، يستحيل أن تندبني إلى أن يسلم على ما لا وجود له. هذا لا يصح بحال الأحوال. ثم تعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر كل صلاة من أربعة، منها عذاب القبر، منها فتنة المسيح الدجال. نحن أمام نصوص حيث كثر مر بقبرين جديدين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كثير. إذن الواقع حاصل، واقع يعني الحقيقة كائنة، لكن كيف أنا ما أدري، لماذا لا أدري؟ قال لأني مطالب بالإيمان بالثبوت ولو كنت أجهل الكيفية. وقلنا مرات أن الكيفية وإن جهلتها لا يضرني جهل الكيفية إذا ما آمنت بالمضمون بالموضوع. أنا كيفية الملك ما أدري كيفية الملك، ويمكن مرات ومرات أنه أنا إذا تصورت الملك، لو قيل لي تصور الملك مباشرة برسم في ذهني إنسان جميل، إنسان، لأنه ما تستطيع أخرج عن إنساننا. أنا أصور الملك من خلال ذاتي، وإذا كنت مطالبا بهذا على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد. الإضافة الآن، وهنا يتحدث الشيخ عن إضافة، ما معنى الإضافة؟ حيث يقول عذاب القبر ونعيم القبر، عذاب مضاف والقبر مضاف إليه، نعيم مضاف والقبر مضاف إليه. لما أضيف العذاب للقبر؟ قال لأن أغلب الناس يقبرون، وهذه سنة في البشرية بعامة، أغلب الناس أول من قبر قابيل هابيل لما قتله أخوه هابيل وجاء الغراب يبحث في الأرض، وقد ذكر الله عز وجل هذا المشهد من أجل أن يبين أن الغراب هو الذي ذل قابيل على كيفية دفن أخيه. حيث أغلب الناس يقبرون، حيث هذه سنة من سنن البشرية، إذا مات الإنسان يوارونه التراب، أضيف العذاب والنعيم لما هو في غالب العادة أو في العادة الغالبة ليس أكثر. أنا لماذا أؤكد هذا بناء على ما فعله العلماء أو قاله العلماء؟ قال من أجل أن نبين أنه يعذب وينعم ولو لم يقبر. لو افترضنا أنه ما قبر، لو أن أناسا قد حرصوا على ميتهم حيث سمعوا أنه في عذاب قبر ويدرون أن ميتهم كان قد أساء كثيرا بسلوكه، فقالوا ما دام العذاب بالقبر إذا لا نقبر، لا نقل ولو لم تقبروا، لأن العذاب أضيف على الغالب، وإلا لو كان الحوت قبره، ولو كان ولو كان ولو كان فإن النعيم على ما يعلم الله عز وجل، وإن العذاب على ما يعلم الله تبارك وتعالى واقعان. طيب ولو تفرقت الجثة، أنا سأفرقها الآن، لو أن هذه الجثة وزعناها على الكرة الأرضية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها لابد من أن يعلمه ذلك. هنا تأتينا مسألة لعلها من مسائل العقدية أيضا، قلنا عالم البرزخ عالم ينصب أساسا على الروح، والبدن تابع للروح بصورة من صور التبعية. في الدنيا العلاقة بين الروح والبدن علاقة واشجة، وإنما الحس أنا الذي يتعامل معه والروح من وراء حسي. وعلى هذا لا ندري نحن، هذا نرجع للبداية، لا ندري كيف تعلقت الروح بالذرات ولو تفرقت، بمعنى أنها يبقى هناك لون صلة غيبية برزخية يعلمها الله تبارك وتعالى في هذا. ولعل قضية التفرق هذه، تفرق البدن من الغبش الذي يأتي بالحس ليصمت معالم الحقيقة وراء الحس. والله كلام يعني كلام لخبط، ما في مانع مصفي الآن. دعوناه إلى أن يؤمن بعذاب القبر ونعيم القبر، هذا قطع قطع قطع قطع ووزع على كل بلد من أول الأخرى، كيف يعذب كيف ينعم. الحس هذا دفع بعض الجاهلين أو كل الجاهلين إلى أن ينكروا لهم، ينكروا حتى البعث والقيامة، كأنما أعجز الله أن يعيد هذا البدن بعدما تفرقا. وقالوا وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، ضللنا بمعنى تفرقنا، ظلت ذراته يعني تفرقت. هؤلاء ما عرفوا الله. لو أنهم أرجعوا الأمر إلى أن الله عز وجل الذي خلق الإنسان من تراب قادر على أن يجمعه ولو رجع إلى التراب، بل إن النشأة الأولى أدل على الإبداع وطلاقة القدرة من الإعادة. في حس البشر الإعادة أهون من الإنشاء، لأن الإعادة في عند خبرة. هذا عم تكلم عن الإنسان وهو أهون عليه، قال خطابه من الله عز وجل لعقل الإنسان، يعني يقرب لك الله عز وجل هذه المسألة العقلية. نحن إذن أمام نص ثبت مضمونه، لا ندري ما كله هذا المضمون، ما كيفية هذا المضمون، لسنا مطالبين معرفة الكيفية. يكفي أننا آمنا بالوجود، وحيث كان هذا الوجود من جنس الممكن العقلي، وقلنا إن الممكن العقلي هو ما يتراوح بين الوجود والعدم، يقبل الوجود ويقبل العدم. ثم يأتي الشرع الآن، العقل يقول هذا جائز والشرع يقول هذا واقع، ذلك أن الشرع إنما هو الذي أثبت وقوعه. إذا نحن أمام النصوص كما تقول النصوص على الرأس والعين، ويبقى الإيمان إيمان بالغيب. نرجع الآن لغبش البيت. حذاري حذاري أن تتصور أن كثرة الخلق تعجز الله. أتعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. المليار، أي مليار؟ ما تكلم مليار أنت، عيب تقول مليار. ما لا يعد من الأعداد كله في قبضة الله تبارك وتعالى من أول إلى آخر. لاحظ الأسلوب في كلمتين قرآنيتين، ما خلقكم يعني بداية، ولا بعثكم بعد أن يميتكم إلا كنفس واحدة. أنت لما استهولت الكثرة ردك إلى القلة، قال لك ألا يقدر على النبي؟ قلت بلى. ألا يقدر؟ بلى. ألا يقدر؟ بلى. إذا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، هون عليك الأمر. ولذلك هذه من معضلات الفكر حقيقة، أو من مراجع الفكر الرئيسة التي إن ضل عنها صاحبها ضل، وهي حيث يسند فعل يعجز الإنسان ثم ينسب إلى الله عز وجل من الخطل من الحماقة البالغة في الحمق أن تقيس الله عز وجل عليك، تقول أنا عجزت مع الله يعجز. لاحظ هذا القياس من أبشر ما يكون قياس، لا تقس الله عز وجل عليك. إن الله عز وجل لا يشبه بالناس ولا يقاس بالقياس، فوق كل شيء ولا يقال له فوق أو له فوق، وتحت كل شيء ولا يقال له تحت. أمر الله معجز، بمعنى حيث يصطدم الفكر بحقيقة من حقائق تجعل الألوهية، مع ذلك أنك قد أسندت هذا إلى تشبيه خبيث. لا تشبه الله عز وجل بمخلوق من المخلوقات. ولذلك بما بدأ الله عز وجل ذكر ذلك الحدث الذي يعجز الناس، حدث يعجز الناس، بما بدأ بذكره لما أراد أن يذكره بالتنزيه، سبحان الذي أسرى بعبده. يعني لا تقس فعل الله عز وجل على فعله. إن كنت أنت لا تصل إلى بيت المقدس إلا بشهر وشهر، وحيث تخبر بأن الله عز وجل أسرى بعبده في جزء من الليل، لا تقول أن هذا لا يمكن. أنا أقول لك لا يمكن بالنسبة لك، لا يمكن بالنسبة لك صحيح، لكن بالنسبة لله عز وجل تخرج عن دائرة القياس وعن دائرة الممكن هنا. بل لا يعجز الله عز وجل ذرة ولا مجرة. ولذلك حتى هذه التي في حقنا، قلت أنت أو أنا أنه هذا لا يمكن في حق الإنسان. نعم لا يمكن في حق الإنسان ما دامت وسائل نقله ناقة، لكن لو افترضنا أنه ركب على صاروخ يسير بسرعة كذا سد طائره في البيت المفروض عادي جدا. قضي اختلاف الوسائل، حيث اختلفت الوسيلة النتائج لابد من أن تختلف، وعلى هذا نحن بين يدي النصوص تحدثنا عبر كلام العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى عن قضية عذاب القبر ونعيم القبر. نؤمن بعذاب القبر ونعيم القبر، لا ندرك كنها لا العذاب ولا النعيم. هناك أحاديث وردت لهذا، ويكفي هنا ما خيل هذا بحديث صحيح لبعض العقول فاتبع تخيله فإذا به يفاجأ. أنت عرفت عما أتحدث أنا؟ لا، ولا أنا. هو خيل له أنه قد أعجز الله، خيل له لا من باب إنكار قدرة الله ترى، فمن باب إيجاد ثغرة ليهرب فيها بها من عذاب الله عز وجل. أراد أن يشرب من عذاب الله، فارتأى هو رأيا واستدعى أولاده، قال: يا أبنائي أي والد كنت لكم؟ فأثنى عليه خيرا، قال: رجائي عندكم، بحقي عليكم، إذا أنا مثل احرقوني وذروا رمادي نصف في البر ونصف في البحر لعل الله لا يجمعني. ما الذي دفعه لذلك؟ الخوف من الله ترى، إذا غفر الله له. وإن كان تأويل ليس صحيحا، لكنه ظن وغلب خوفه من الله على هذا الظن. والله رحيم، رحمن، رؤوف، ولود. وبعد أن فعل أبناؤه به ما وصاهم، أمر الله عز وجل البر أن يعطي ما عنده من الرماد، والبحر أن يلقي ما لديه من الرماد، فجمع الرجل مرة ثانية. فوجئ، والله أنا لو أنا كنت فوجئت، لأنه أنا ظننت أنه انتهى الموضوع، خفيت يعني أنا خفيت. أين تتخفى؟ ما في تخفي. أنا أقصد بالتخفي هنا لا تخفي عن العلم، تخفي عن قدرة، تاهت عني قدرة. ولذلك ابن القيم الجوزية في قوله تعالى: أفعينا بالخلق الأول، يقول أغرب المفسرين: أفعينا يعني أفتعبنا. قل أعيا، أعيا ما أجهده العمل يعني تعب. يقول لا، ليس معنى أعيا هنا التعب أبدا، أفعينا بالخلق الأول، بل هم في نفسهم. قال عيا بمعنى لم يعد يتبين له الوجه، بمعنى هذا المرض أعيى الأطباء علاجه، يعني ما يدرون ما وجه البرء، كيف يكون البرء، هل يتوه بدن الإنسان إذا ما تفرقت ذراته عمن هو الذي أبدع ذراته؟ أبدا لا يمكن، لا تضيع ذراتك. أقول لك ببساطة، لماذا لا تضيع ذراتك على الله؟ ما كانت لو أننا نقلناك إلى المجرة نفسها، مجرة الدرب التباني، وذرناك هناك وفي البر والبحر. لماذا؟ قال: لأنه ألا يعلم من خلق؟ ذراتك مخلوقة لله عز وجل، فهي في قبضة الله عز وجل، خرجت من قبضة الله عز وجل التي كنت فيها في هذه الدنيا لتدخل في قبضة الله عز وجل التي يدخل فيها كل أهل البرزخ من أولهم من آخرهم. ما تخرج عنك إلا، أين تخرج عنك إلا تبارك وتعالى؟ وهل هناك ملك سوى ملك الله تبارك وتعالى؟ أبدا. هل هناك من أنشأ ذرة من ملك الله شريكا مع الله عز وجل في هذا؟ أبدا. ولذلك يقول الشيخ هنا: أضيف العذاب للقبر لأنه الغالب، هذا الذي قدمناه نحن، لأنه غالب، وإلا فكل ميت أراد الله عز وجل تعذيبه يعذب أو عذبه، قبر أو لم يقبر، غرق، صلب، التهمته الضواري، سرق، ذرته الرياح. ليست المسألة مثل أنه ينبغي أن يبقى هذا الجسم حتى يذوق سواء النعيم أو العذاب، ليس هذه المسألة. ولو تفتت الأعضاء قال هذا كله لا يمنع من وجود العذاب ومن وقوعه. وقوع على ماذا يا ترى؟ أهل السنة جماعة لا يقصرون العذاب ولا النعيم، لا العذاب لأهل النار في النار ولا النعيم لأهل الجنة في الجنة على الروح. إن الجنة عند أهل السنة والجماعة عند أهل الحق عند كل رسل السلام هي جنة فيها أبدان وأرواح، وليس في الجنة التي عند النصارى جنة أرواح فقط. وإذا أكدت الآيات كثيرا لا تنسى، لأنه كانت تعالج قضية أيضا من وراء القضايا التي طرحتها هي قضية الكنيسة وكيف كانت تصور الجنة للنصارى، ولذلك فيها حور عين وفيها طعام وفيها فواكه فيها شراب وفيها أنهار وفيها هذه ليست للروح وحدها وإنما للبدن والروح. لذلك البدن أقوى ما يكون في الجنة وأتم خلقا ما يكون في الجنة، إذ إن البدن في الجنة لا يهترئ، هذا تمام الخلق، لأنه يصبح فيه معنى الديمومة الدائمة، ما في موت لا في الجنة وما في موت في النار. ولذلك فيما يتعلق بعذاب أهل النار في النار يقع على كل من الأبدان والأرواح معا، بل التبكيت الذي يقابل التنعيم كلوا واشربوا هنيئا بما أسدتم في الأيام الخالية، هذه تتكرر في كتاب الله عز وجل والملائكة تقرون عليهم من كل باب سلام عليكم طبتم، وهكذا يعني حتى سناهم أهل الجنة عبر السمع وعبر البصر وعبر الشم وعبر العطور وعبر وعبر وعبر كل ما شئت أنت. في المقابل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، هذا العذاب الذي كذبتم به، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، قالوا عذاب القبر ونعيم القبر فيما يتعلق بهذا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. نحن أمام نصوص، النصوص تخاطب كلا من الروح والبدن، هنا الروح أظهر في عالم هنا البدن أظهر في عالم برزخ، الروح أظهر في عالم يوم القيامة، الروح والبدن ظاهران حتى الروحانية روحانية متلألئة. إذن نحن أمام على ماذا يقع العذاب في القبر أو النعيم في القبر؟ قال على الروح والبدن، أقول الروح أقدمه على البدن، لكن كيف؟ دعك من الكيفية، قلت أنا الكيفية لا ندريها، لأنه لو اطلعنا على الكيفية لكان لنا من الأمر غير هذا الأمر، بل أقول لكنا مضطرين للإيمان، والله عز وجل يريد منا إيمانا اختياريا، وإلا لو شاء الله عز وجل لكشف لنا السماء وأرانا الجنة والنار ثم أغلق، وكل خمس دقائق كشف وإغلاق وآمنوا آمنوا آمنوا كلهم سيؤمنون. بدليل ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. عمن يتكلم عن المجرمين؟ المجرمون الذين كانوا يعذبون المؤمنين، المجرمون الذين كانوا يضطهدون، الذين كانوا يظلمون، الذين كانوا يدجلون، الذين كانوا ينافقون، قل ما شئت انت. إن الذين أجرموا كانوا الذين أمنوا يضحكون، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. إذا نحن أمام حقائق ونصوص، كيف ما أدري ولا أنت تدري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. أنا أتعهد من باب فهم الفطرة وتأثر الفطرة بالحسيات، تأثر الفطرة بالحسيات أكثر من تأثرها بالمعنويات. الفطرة إذا رأيتها تتأثر بالمعنويات مع ذلك أنها رفض فقط، لكن غبش كائن في الفطرة، يعني نحن نغبش على فطرنا. كل أهل دبي الآن استنفار كامل، نخرج من الأماكن التي فيها وفيها وفيها أو يخرجون إلى مقبرة القصير، ثم ندعو الله عز وجل فيرينا المعذبين والمنعمين كلهم رجعوا الآن. أنا بتحدى إذا واحد يرجع للمرقص تبعه، تحدى لا يمكن. لأنه رأى بعينه، وإلا بيكون ما بعرف ماذا يكون حقيقة. أنا لم أستطيع أصفر في هذه الحالة، لذلك حجب عنا ذلك لأنه طلب من أنه من الغيب، أنت مؤمن بالغيب انتهى الموضوع. ولذلك يقول يقع العذاب، طبعا دعين مثله، على كل من الروح والبدن جميعا باتفاق أهل الحق. ثم يدلل على ذلك ظلنا السمعيات دليل النص، وحينما نقارب فنأتي بأدلة عقلية من أجل أن نؤنس العقل بذلك فقط فيما يتعلق بالألم. الآن يتعلق بالألم، هل جائز عقلا أن يخلق الله عز وجل الألم في الضرس؟ طيب، هل ألم الضرس يشع في كل البدن؟ نعم. هل الصداع يمكن أن يضرب الرأس إذا ارتفعت الملوحة في البدن فإذا به يصدع؟ هل إذا ما قرض الأصبع وقرط على الظفر فقط قرض هل تشعر بألم؟ يشعر بألم. هل ألم يسري في البدن؟ نعم. هل جائز الآن، هل هذا السؤال، هل جائز أن يخلق الله عز وجل الألم في ذرة منك ثم تشع أو يشع هذا الألم؟ حيث الجواز العقلي يمكن، لا مانع من هذا على الإطلاق. الجائز العقلي هذا إذا جاء النص ليدل على أن البدن كله روحا وبدنا إنما يذوق العذاب أو يتنعم، مع ذلك أني أنا قاربت فقط، لكن لا تمثل هذا إلا من أجل أن تقرب للعقل وتؤنس العقل فقط، وإلا لا تنفصل الروح في عالم البرزخ عن البدن وإن تفرق، وإن دخل بعض البدن في بعض البدن، وإن تحول بعض البدن إلى جمع شجرة. وأتكلم عن مدى الأيام، صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطأة، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. نحن أمام حقائق، هذه الحقائق تقول حيث ثبت عذاب الصبر ونعيمه بالنصر، وإن جهلنا الكيفية آمنا بما جاء به النص على أننا لا نفتش كيف يكون، ولو فتشنا فتش، إذا أوصلك الله عز وجل إلى أمر ظن أنك إذا وصلت إليه عبر الدليل العقلي فقط لا تكون قد وصلت وإنما قاربت، إذ إن المسألة ذوقية. إذا استعجلت أرجو الله عز وجل أن يدخلك في روضة من رياض الجنة، وأنت بتقيس وأنت في الروضة ما كنت قد سمعته من دروس على أن هناك حفرة من حفر النار وهذه روضة من رياض الجنة. أرجع مرة ثانية، ما العلاقة بين القبر وبين الجنة؟ ما العلاقة بين القبر وبين النار؟ ما الذي يأتي المقبور في قبره من النار التي تعد له من أجل إذا ما أصاب إلى ساحة العرض على الله عز وجل أخذ إليها؟ جائز أن يخلق الله عز وجل في ذرة ما أشد الآلام وبالمقابل أرقى اللذات. أنت حينما تضع في فمك لقمة، ولو فرضنا أنك ممن تعشق مضمون اللقمة، وقتها يصيبك دوار يغشي عليك كل ما كان من قبله، من حيث إنك قد تذوقت فتلذذت فقلت معصبه. أنا أقول هذا الكلام لأنه ترى أفق معصبه هذا بيكون لي نعم أهل الأمعاء الغيظة والدقيقة، لكن ما في مانع أن تتلذذ بالطعام، وهذا مر معنا إحنا أن تقصد التقوي وأن يأتيك مع هذا القصد التلذذ، لا مانع من هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن جائز أن يخلق الله، ومن هنا قال يكون الروح متصل بالجسد اتصالنا. نحن لسنا مصادرين بأنه كيف الاتصال، طيب لو أنه بقي جزء منه هنا وهنا وهنا، وكذا إذا صار ترابا يعني توزع التراب توزع ذراته أو توزع ذراته في ثنايا التراب هو يرجع التراب الأصل، لكن هل يغيب عن علم الله عز وجل؟ هل يخرج عن علم الله؟ يخرج. يبقى هناك اتصال بين الروح والبدن مهما تحول البدن إلى ذرات تراب، ولذلك يتألم الروح في الأصل ويلحق بألم الروح ما يتعلق بالبدن الذي تناثرت ذراته في التراب. هذا وجدناه في الفقه الأكبر لأبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى. قال في روح المعاني، روح المعاني الألوسي تفسير رائق، المشايخ الذين أعرفهم كانوا يعتمدون عليه بالتفسير، هو من تفاسير أهل السنة والجماعة. يشتهر الألوسي في روح المعاني بالتفسير الإشاري، قلما يأتي بنص بعد شرحه قلما يغفل الفهم الإشاري أو الإشارة أو المعنى اللطيف في هذه الآية، قلما، وحيث يأتي بها يأتي بها على حبتها كما يقول، ولا يحكم فيها ضلالات أولئك الباطنين الذين أخذوا يسرحون يمرحون في القرآن الكريم بناء على أن القرآن له ظاهر وباطن، باطنه لكم وظاهره لكم يا معشر أهل السنة والجماعة وباطنه لنا. ماذا يقول أليس الآن؟ اعلم أن اتصال الروح بالبدن يتعلق اتصال الروح بالبدن في عالم برزخ، لا يختص بجزء دون جزء، لأنه حينما نقرب الناس نقول ما يستبعد أن يخلق الله عز وجل في جزء من أجزاء البدن الذي تفرق ألم أو تنعيم مع اتصال الروح به، يعني الروح تتصل بها جزء، قال لا، الروح تتصل بكل البدن حيث ما تفرق، لأنه تفرق في رأيك أنت في حسك، ولا تقس الله عز وجل من حيث علم الله وإحاطة الله وإرادة الله عز وجل على ما أنت فيه. يقول تتصل بكل جزء فهي مشرقة، يعني روح على سائر أجزاء البدن وإن تفرقت، ولو فرضنا أن جزءا كان بالمشرق وآخر بالمغرب تبقى الروح لها صلة بهذا البدن، وهو أمر غيبي دليلنا فيه النص، ما النص؟ روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، ما جاءنا أن هذا ينقطع إلا في أوقات قد حددتها النصوص، كأن يكون في يوم وفي يوم وفي ليلة، أما وراء ذلك النعيم إلى أن يلقى الله عز وجل والعذاب إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى، إلا أن يخفف عنه. ونحن مع الأحاديث التي تحدثنا عن عالم الغيب، لعل هذا الإشراق يقول على الأجزاء الأصلية لأنها التي يقوم بها الإنسان من قبل يوم القيامة على ما اختاره جمع، اختار جمع من العلماء على أن هذا الاتصال بين الروح وبين البدن في عالم البرزخ إنما يكون إشراق فيه إشراق الروح على أجزاء البدن الأجزاء الأصلية لا الزائدة لا المتصلة الأصلية، لأنه ما يبعث عليه الإنسان يبعث على أجزاء أصلية، هذا ما اختاره جمعون وهناك اختيارات أخرى. نسأل الله عز وجل أن ينير البصائر، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا في مقام الإحسان الذي هو أن نعبد الله كأننا نراه، ومن جملة مقام الإحسان أن تصدق تصديقا كاملا بكل ما جاءت من النصوص في السمعيات، في غير السمعيات أنت مطالب أن تتحرك وتبحث، أما في السمعيات بلغني أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما لا يعذبان على رأس العين، النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك، أنا ما رأيته، هو له أن يرى لأنه معصوم عليه أفضل الصلاة وأتم الزكاة. أدخل على الصلاة الجنة فأخذ يحدث الصحابة، كنت تحدثنا عن جنة والنار فكأن رأى عين، ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يحدث عما شاهده، وقبل ذلك هو على درجة من اليقين ليس قربها درجة من غير الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم الزكاة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا حفظ أمانتك. اللهم ربنا اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك، واسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. سلي لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكرك عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.